بشرى المختار حماس كل فلسطين. حماس حركتنا حماس هدي من الله للناس. حركتنا حركة حماس كتيبنا مرفوع الراس. حركتنا حركة حماس كتيبنا مرفوع الراس. محفوظين بعين الله هدي من الله للناس. محفوظين بعين الله هدي من الله للناس. حماس الأربعة أقمار الهنية والسنوار. حماس الأربعة أقمار الهنية والسنوار. خالد مشعل أبو الوليد والعروري هالمغوار. خالد مشعل أبو الوليد والعروري هالمغوار. رباهما أحمد ياسين يرحم أحمد ياسين وعلى نهج النبي الأمين إمام المجاهدين. نحن السيف جبال السيف نحن رجال محمد ضيف. نحن رعب الاحتلال ما ينفع معنا التخويف. حماس كل فلسطين حماس للمأسورين حماس للاجئين. ربي رعاكي يا حماس. حماس كل فلسطين حماس للمأسورين حماس للاجئين. ربي رعاكي يا حماس. في بركان حماس الغزي شجعان. حماس الطفي بركان حماس الغزي شجعان. وبالثماني واربعين فادي ابو شخيدم عنوان. بالثماني واربعين فادي ابو شخيدم عنوان. وبالقار جلالة ملي عهد الله لا لا مزروعة فينا فلسطين. مزروعة كل فلسطين. نحن للوحدة أساس غرفة مشتركة نبراس. مع كل الأحرار نسير والراية خضراء يا حماس. حماس بشرى المختار حماس شهداء وأبرار. حماس جرحى وإسرار. رعاكي يا حماس. حماس بشرى المختار حماس شهداء وأبرار. حماس جرحى وإسرار. ربي رعاكي يا حماس. بلشنا بحجر وسكين كانت بالسبعة وثمانين. بلشنا بحجر وسكين كانت بالسبعة وثمانين. واليوم بعون الله جيش يحمل نخوة عز الدين. واليوم بعون الله جيش يحمل نخوة عز الدين. وصرنا نقصف صواريخ نقصف الصواريخ وبالعز نكتب تاريخ بالعز نكتب تاريخ عضوي وأنفاق وكرنيت درعت نفتالي بنيت قطعنا وطيارات ومن الله كلنا التسبيح حامس وحدات الظل حامس كالناصي كل حامس هذا هو الحل ربي رعاك يا حماس حامس وحدات الظل حامس كالناصي كل حامس هذا هو الحل ربي رعاك يا حماس حركتنا حركة حماس كتيبنا مرفوع الراس حركتنا حركة حماس كتيبنا مرفوع الراس محفوظين بعين الله هدي من الله لنا